أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى الديون وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه كل لمحة ونفس عدد كل معلوم لك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت جعلت الحزن سهلا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك، وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا بشرعك عالمين، وبما علمنا عاملين، وفي عملنا مخلصين. اللهم اجعل القرآن نور صدورنا، وربيع قلوبنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسن إلا في اثنتين. آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. والمراد بالحسن، بالحسن هنا إيه؟ الغبطة. في ثلاث حاجات قد يعني يختلط بعضها ببعض على كثير من الناس: الحسد والعين وإيه كمان؟ والغبطة. الحسد تبني زوال نعمة الغيب، ولو لم يتمناها بنفسه. هو مش عايز فلان ده يركب عربية، لكن هو ما بيعرفش يسوق، ده اسمه ايه؟ حسد. هو من الأمراض القلبية. قال الإمام الغزالي: معرفة هذه الأمراض معرفة حدودها وطبها وعلاجها وأسبابها فرض عين، لأن بيتولد منها أمراض كثيرة. يعني الحسد سببه إيه؟ بيتولد الحقد والعياذ بالله، الكبر، بيبدأ بالعجب، وهكذا. هذه الأمراض ده الحسد. العين اللي هو تؤثر، بقول لك عائم، يعني عينه فيها مادة سامة، مجرد همته تتعلق بشيء ينفصل من عينه شيء أو منه شيء سام يصل إلى الإيه؟ إلى المعيون. بقى إيه بقى؟ الغبطة معناها إيه؟ وأيوة، تعتريها الأحكام كلها. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما، فهو يتصرف في ماله بعلما، يتقي فيه ربه، ويصل فيه رحمه، ويعلم أن لله فيه حق، فهذا بأفضل المنازل. ورجل آتاه الله علما ولم يؤتيه مالا، هو صادق النية، يقول لو كان الإيمان لعملت فيه بعمل إيه فلان، فهو بنيته فأجرهما إيه سواء باسمها إيه رب. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤتيه علما فهو تخبطه في ماله، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم أن لله فيه إيه حق. فهذا بأخبث المنازل. ورجل آتاه الله لم يؤتيه الله إيه مالا ولا علما فوالنيته يقول لو كان الإيمان لعملت فيه بعمل فلان، فهو بنيته أو وزرهما سواء. نسأل الله العافية والمعافاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. هذا أول نداء لبني إسرائيل، وكان الخطاب معهم مع يهود المدينة لأنهم كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في سورة البقرة، وهي نزلت في المدينة المنورة آية 286 ولا ايه؟ لا اي ثلاثه بقى مئتان شره 286 ايه نزلت بالمدينه المنوره ولها فضائل كثيره. ومن هنا الى قوله تعالى سيقول السفهاء من الناس، خطاب مع اليهود. فبدأ يذكرهم ويقول يا بني إسرائيل. إسرائيل هو يعقوب عليه السلام، يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، هو نبي ورسول. ومعنى عبد الله إسراء عبد إيل الله. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، يعني على آبائكم، وأعتد النعم عليهم، وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. والذي نعم عليهم عدى عليهم 10 نعم في هذه السورة. اذكروا نعمتي التي أنعمت على آبائكم، لأنها نعم عليهم أيضا. وأوفوا بعهدي من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، أوفوا بعهدكم من الجزاء عليه. وإياي فارهبوني، هكذا قرأ يعقوب الحضرمي. وتثبت في الحالين لا يتقي في الحزن روس الآية والحبر موصلة في الدرة. فهو عند يعقوب جميع الآيات التي مكتوبة بياء محذوفة يثبتها: ارهبوني، اتقوني، نعم، وإذا مرضت فهو يشفيني، والذي يميتني ثم يحييني، هكذا. وإياي فارهبوني خافوني دون غيري. وآمنوا بما أنزلت على رسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، على محمد صلى الله عليه وسلم، مصدقا لما معكم، لأنهم كانوا عندهم العلم. يعني حضرتكم في أكثر من إنك تعرف هذا الرجل كما تعرف ولدك، يبقى عايز أكثر من كده. يعني كانوا الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه إيه طيب في أكثر معرفة من كده. ولذلك قال عبد الله بن سلام حبر اليهود كان حبرا من أحبار اليهود. قال والله إني لا أعرف محمدا كمعرفتي لابني ومعرفتي لمحمد أشد. لماذا؟ معرفتي لمحمد إيه أشد، وهم كلهم كذلك مش هو الواحد على فكرة. والذين آتيناهم الكتاب مش واحد، كلهم عارفين. حتى لما راح للمقوقس عظيم مصر من اللي كان رايح برساله له عمرو بن الضمري ولا كان مين، فلما راح له صرفه في البحر فدخل عليه فاخرج من عنده كده كتاب وقال له صرفه لي، فجعل يصف حتى وقف قال له وماذا بعد؟ قال له اذكر. فقعد هو يصف يقول له في عينيه حمره، قال ما تفارقه بين عينيه ياخذ الذروه الغضب، قال نعم عنده صفات الحبيب صلى الله عليه وسلم. قال له عمر يقول والله اني لاعرف محمدا كمعرفتي لابني ومعرفتي لمحمد اشد. قال له عمر ولما؟ قال أما ابني فيحتمل أن امرأتي إيه؟ خلي الاحتمال زي ما أنت عايز، واحد في الألف، واحد في المليون، بس الاحتمال إيه؟ موجود. وأما محمد فلا أشك أنه رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال تعالى وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، لأن القرآن الكريم يصدق إليه ما قبله من الكتب والكتب تصدقه، ولا تكونوا أول كافر به، لأن من يأتي بعدكم سيكون تبعا لك. فلو أنتم آمنتم أتاخذ ثواب في الإيمان، ولو كفرتم أتاخذ إثمه. وكانوا يكتمون صفة محمد صلى الله عليه وسلم، لماذا كانوا يكتمونها؟ خوفا على الرياس، وهو الشيخ الشيخ المشايخ الشيخ الكبير وياخذ ايه أجرة من سفلتهم، فلذلك خافوا عليه. لكن لو هم عندهم شجاعة وأمنه ربنا يرزقهم. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، هو أصل البيع والشراء معناها في اللغة إيه؟ مبادرة شيء بشيء. فهم لما استبدلوا كتمان الآيات والكفر بالإيمان ومقابل إيه؟ مال يأخذوا له من سفلتهم، لأنهم أيمن بالإدارة. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا تأخذونه مقابل إيه؟ كتمانكم صفة النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا. وإيايا فاتقوني، رآها يعقوب أيضا بإثبات الياء. فاتقوني خافوني ولا تخافوا غيري. يقول الله تعالى أنا أهل أن أتقى، ويقول تعالى هو أهل التقوى وأهل المغفرة. ولا تلبسوا، لبس يلبس من باب ضرب خلط، ولبس يلبس لبس الثياب من باب إيه ضرب، ضرب يضرب وفرح يفرح، لبس يلبس في الثياب من باب إيه فرحا، ولبس يلبس خلط في المسائل ولبس. ولا تلبسوا تخلطوا الحق بالباطل وتكتموا الحق بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنتم تعلمون جزاء إيه؟ مخالفة القول للعمل. وربنا حذرنا من ذلك في أول سورة الصف إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. المقت أشد البغض. ولا تلبسوا تخلطوا الحق بالباطل ولا تكتموا الحق نعت محمد صلى الله عليه وسلم وصفته وأصحابه حتى أصحابه موجودين في سورة القتال يقول إيه محمد إيه راكد محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. هذه صفة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. ويقول الإمام الشافعي يقول في الرسالة لقد سبق لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفضل ما لم يسبق لغيرهم أثر الله عليهم في التوراة والإنجيل والقرآن شاهدوا رسول الله والوحي ينزل عليه إلى أن قال وهم فوقنا في كل علم وأمر استنبط به حب وآراؤهم لنا أحمد من آرائنا عندنا لأنفسنا. مقالة جميلة جدا في الرسالة. هنا يقول تعالى ولا تلبسوا تخلطوا الحق بالباطل وتكتموا الحق ولا تكتموا الحق يعني وأنتم تعلمون في التوراة الجزاء لمن خالف إيه قوله عملا. ثم قال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة يعني ادخلوا في الإسلام واركعوا مع الراكعين المصلين محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. كان الرجل منهم إذا أسلم له قريب أو حبيب أو صديق يقول له إيه؟ ها؟ اضبط على دين محمد فإنه حق. لما أنت عارف إنه حق نسى نفسك ليه؟ كان الرجل منهم إذا أسلم قريبه أو حبيبه يقول له إيه؟ اثبت على دين محمد فإنه حق. فأنزل الله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب وفيه إيه الوعيد على مخالفة الفعل للقول أفلا تعقلون ولا ايه؟ انتم تتلون الكتاب افلا تعقلون سوء فعلكم فتنتهون عنه. بعد واقيموا الصلاة واقيموا الصلاة واتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. لا ازاي؟ واستعينوا كان صلى الله عليه وسلم استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر تبع إلى الصلاة أو بادر إلى الصلاة. ربنا واستعينوا بالصبر، والصبر حقيقته حبس النفس على ما تكره. والحبيب صلى الله عليه وسلم يقول ومن يتصبر، والصبر بالتصبر والحلم بالتحلم والعلم تعلم. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة شاقة وثقيلة إلا على الخاشعين الذين يظنون يوقنون. واستعمل الظن في موضع اليقين كما يستعمل اليقين في موضع إيه؟ الظن. وأنهم إليه راجعون. تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم احفظ شيخنا وأمده بالصحة والعافية والإيمان، وبارك لنا في عمره، وبارك في علمه وعمله وذريته وأهل بيته، وانفعنا والأمة به. قال رحمه الله، قال المؤلف رحمه الله مفسرا قول الله تعالى يا بني إسرائيل أولاد يعقوب اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم أي على آبائكم من الإنجاء من فرعون وفلق البحر وتضليل الغمام وغير ذلك. لا أيها الحش على آخرة قوله يا بني إسرائيل. يا بني إسرائيل، إسرائيل هو يعقوب عليه السلام. نعم أيوة. إسراء عبد، إيل الله، معناها عبد الله. وفيها لغات كثيرة لأن العرب لما نقلوا الأسماء العجمية زي ما تقول تصرفوا فيها كثيرا. جبريل في القرآن الكريم أربع قراءات، وجبريل سيأتي إن شاء الله على فتح الجيم والراء وبعدها وهمزة مكسورة صحبة تلا حمزة والكفائي والكسائي من كان عدوا لله. جبرائيل وجبرائيل وجبريل وجبريل المكي جبريل جبرائيل شعبة حمزة والكسائي جبرائيل. فتصرفت لغة أيضا بالنون، وفي إسرائيل أيضا بالنون. العرب لما نقلوا الأسماء الأعجمية تصرفوا فيها كثيرا. شوف كده إسرائيل فيها أيضا لغة بالنون. تفضل. قال المحشي رضي الله عنه وعنكم سيدنا قوله إسرائيل مثل عبد الله. نعم. فإن إسراء بالعبرانية هو العبد. نعم. وإيل هو الله. نعم. وقيل إسراء مشتق من الأسر وهو القوة، فكأن معناه قوي الذي قواه الله. نعم. وقيل لأنه أسرى بالليل مهاجرا إلى الله تعالى، وقيل لأنه أثر جنيا كان يطفئ سراج بيت المقدس. أثر جنيا جنيا جنيا جنيا نعم. سبحان الله. هل يجوز أن يطلق على أي إنسان إسرائيل؟ ما هو إنسان، أي إنسان، هل يجوز له أن أقول يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا أنا بتكلم يعني لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا تقول لك إسراء معناها عبد بالعبرانية. وانت راتك عبري ولا عربي؟ ها هي أبو الحق لغتك إيه؟ عربي. خلاص قول يا عبد الله. ها قال بأن تشكروها بطاعتي. نعم. وأوفوا بعهدي الذي عهدت إليكم من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. نعم. أوفي بعهدكم الذي عهدته إليكم من الثواب عليه بدخول الجنة. نعم. وإياي فارهبون خافون. خافوني دون غيري. نعم. في ترك الوفاء به. نعم. دون غيري. وآمنوا بما أنزل من القرآن مصدقا لما معكم من التوراة بموافقته له في التوحيد والنبوة. نعم. ولا تكونوا أول كافر به من أهل الكتاب، لأن خلفكم تبع لكم. نعم. فإثمهم عليكم. نعم. ولا تشتروا تستبدلوا بآياتي التي في كتابكم من نعت محمد ثمنا قليلا عوضا يسيرا من الدنيا، أي لا تكتموها خوف فوات ما تأخذونه من سفلتكم. لأنهم كانوا يأخذون مال من العامة، هؤلاء المشايخ اللي قائمين بالتوراة، فكانوا يأخذون مقابل ذلك زي مال. فبيقولوا ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا تأخذونه إيه من سفلتكم. السفل جمع إيه؟ سافل. فكانوا يأخذون على قيامهم بالتوراة من العامة مالا، فأمرهم الله قالوا ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، وربنا يرزقهم لو آمنوا وتركوا ذلك، ربنا يعوضهم لا يتركهم، ولكن قدرهم كده. ما هو مقابل قيامهم بالتوراة، ومن ذلك كتمان صفة سيدنا محمد. من كان زي ما قلت لحضراتكم كان عندهم وصف الحبيب صلى الله عليه وسلم، رجل يقول ربه أني لا أعرف محمدا ومعرفتي لمحمد أشد. قال ولما؟ قال أما ابني فيحتمل أن امرأتي خالتني. حط الاحتمال، خليه في الألف في المليون زي ما أنت عايز. لا أم لكن محمد لا أشك فيه. فقبل عمر رأسه. تفضل. قال وإياي فتكون خافوني في ذلك دون غير. لا. ولا تلبسوا تخلصوا الحق الذي أنزلت عليكم بالباطل الذي تفترونه. نعم. وهم غيروا صفات الحبيب صلى الله عليه وسلم وبدلوه وأنكروا. وسيأتي عند قوله تعالى وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. تفضل. حشيتهم. قال وفي المصباح لبس الثوب. لبس يلبس. نعم. من باب تعب. لبسا بضم اللام. نعم. ولبس يلبس من باب ضرب يضرب. نعم. خلطه. نعم. بالباطل الذي تفترونه ولا تكتمون الحق نعت محمد. ولا تكتموا الحق. قال في النور. نعم. نعم. أي. ولا تكتموا الحق نعت محمد وأنتم تعلمون أنه حق. نعم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. واركعوا مع الراكعين، صلوا مع المصلين محمد وأصحابه. نعم، هذا أمر لهم إيه؟ بالدخول في الإسلام، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. قبل الدخول في الإسلام ولا بعد الدخول في الإسلام؟ بعد الدخول في الإسلام. أهلا وسهلا. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وركعوا مع الراكعين، صلوا مع المصلين محمد وأصحابه. قال واركعوا مع الراكعين، صلوا مع المصلين محمد وأصحابه. نعم. ونزل في علمائهم وكانوا يقولون لأقربائهم المسلمين اثبتوا على دين محمد فإنه حق. طيب لما أنت عارف أنه حق تم تؤمن أنت بقى ولا إيه؟ في السر كده يقول لك على دين محمد فإنه حق. ها، أتأمرون الناس بالبر بالإيمان بمحمد وتنسون أنفسكم تتركونها فلا تأمرونها به وأنتم تتلون الكتاب التوراة. نعم. وفيها الوعيد على مخالفة القول العمل. نعم. أفلا تعقلون سوء فعلكم فترجعون. أفلا تعقلون سوء فعلكم فترجعون عنه، ما بتفهموش. ها، ألا أفلا تعقلون ما أن ما تفعلونه هذا يعود عليكم بالوبال والوباء والذنوب والعقاب. يقول له اثبت على دين محمد فإنه حق. طيب ما تأمر نفسك أنت بقى، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب وفيه إيه؟ عقاب على مخالفة القول للفعل. فجملة النسيان محل الاستفهام الإنكاري. جملة النسيان اللي بال حضراتكم الآية هي أتأمرون الناس بالبر، دي ليست محل إيه؟ إنكار. وتنسون أنفسكم هنا إيه؟ هنا محل الإنكار بقى، الاستفهام الإنكاري. يعني أتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، جملة إيه؟ حالية. أفلا تعقلون كلام مستأنف. تفضل. فجملة النسيان محل الاستفهام الإنكاري. نعم. واستعينوا اطلبوا المعونة على أموركم بالصبر، الحبس للنفس على ما تكره. حقيقة الصبر حبس النفس على ما تكره، والحقيقة لا غنى للصبر. سيدنا علي رضي الله تعالى عنه يقول خمس خذوهن عني، فلو ركبتم البحر ما وجدتموهن إلا عندي، ألا لا يخافن أحد إلا ذنبه، ولا يرجو إلا ربه، ولا يستحي أحد إذا لم يعلم أن يقول إيه؟ لا أعلم. إذا سئل عما لا يعلم أن يقول لا أعلم، وإذا لم يعلم لا يستحي أن يسأل عما لا يعلم. الجملة الأخيرة بقى مهمة جدا، واعلموا أن الصبر من الأمور بمنزلة الرأس من الجسد. فإذا فسد الصبر، فإذا فسد الرأس فسد الجسد، وإذا فسد الصبر فسدت أمور الحياة كلها. والمرء واعلموا أن الصبر من الأمور بمنزلة الرأس من الجسد. حاضر من الأول. خمس خذوهن عني، فلو ركبتم البحر ما وجدتموهن إلا عندي، ألا لا يخافن أحد إلا ذنبه، ولا يرجو إلا ربه، ولا يستحي أحدكم إذا سئل عما لا يعلم أن يقول الله أعلم، وإذا لم يعلم أن يسأل إيه من يعلم. واعلموا أن الصبر من الأمور بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا فسد الرأس فسد الجسد، وإذا فسد الصبر فسدت الأمور كلها. واعلموا أن الصبر من الأمور بمنزلة الرأس إيه؟ فإذا فسد الرأس وإذا فسد الصبر. تمام. الصبر في الحياة الست في البيت، تدخل البيت تعرف إذا كانت ست محترمة مرتبة بيتها ولا إيه. إذا ما كانش عندها صبر على تربية الأولاد، تنظيف البيت، والقيام بحقوق الزوج، الأمور إيه؟ الرجل الفلاح اللي بيشتغل في الأرض طول النهار في الشمس، لو ما عندوش صبر مش هيشتغل. البدلة اللي بيقف في الشمس وقيت تشيل الطوبة وقيت تشيل البتاع. فالصبر في الحياة لابد للإنسان منه، صبر في كل شيء. الإمام الشافعي رحمه الله سئل عن إيه؟ أربعة أشياء: قريب وأقرب، وعجيب وأعجب، واجب وأوجب، وهي كمان الأول واجب وأوجب. فقال: واجب على الناس أن يتوبوا، لكن ترك الذنوب أوجب. وكل قريب وأقرب، وكل ما ترتجي قريبا والموت من كل ذاك أقرب. والدهر في حاله عجيب، عجيب وأعجب، وغفلة الناس عنه أعجب. إيه كمان؟ والصبر في النائبات صعب، لكن فوات الثواب أصعب. الدهر في حاله عجيب. تفاشر كده الملوك والناس اللي راحت والبشرات اللي بيوتهم سكنها الغلائم، ياما الدنيا فيها العجب. فإذا لم يكن هناك صبر في الحياة صعب، فوات الثواب أصعب. هنا الصبر في الطاعة وعلى المعصية وعلى المصائب، الصبر في الحياة وعدم الغضب. جاء رجل إلى رسول الله ويقولون هو أبو الدرداء أو غيره، فقال: أوصني يا رسول الله بعمل يدخلني الجنة وأقدر عليه. قال: لا تغضب ولك الجنة. في الأربعين النووية ابن حزم كتب عليها كثير كثير جدا. هيترتب على عدم الغضب إيه؟ الحلم والصبر والعفو كظم الغيظ والإحسان، كل الصفات الحميدة. والغضب بقى ممكن يخبط عين صغير يكسره، يا إما يخبط إله في زادة ياخد له 25 غرزة. ويقولك لا يا عم الشيخ، لا يا عم رعنا الطلاق، فان الجواب الطلاق. هو اذا كان وصل ولا بدو عن العلم، يعني هو وصل لحالة جنون. الطب هو اللي يحدد، بحيث انه لو ضرب واحد بسكينة القضاء هيحاسبه ولا مش هيحاسبه؟ خلاص وربنا يعافينا وإياكم. واستعينوا بالصبر. إذا الصبر هو إيه؟ كل شيء في الحياة محتاج الصبر. الست في البيت، الرجل في العمل، الفلاح في الأرض، الموظف في شغله، كل حاجة في الحياة محتاجة إيه؟ صبر. تفضل يا سيدي. الصلاة أيضا تعين الإنسان، والصبر هو الصبر على الصلاة، يعني الصلاة من أفراد الصبر، والله أعلم يعني. صل. طب. قال صلوا مع المصلين محمد وأصحاب. أي صلوا صلاة الجماعة فلا تكرار. بين وأقيموا الصلاة. نعم. طب. لا لا صلى الله. قال واستعينوا، الخطاب للمسلمين دار الحرب. لا الحبس للنفس على ما تكره. لا والصلاة أفردها بالذكر تعظيما لشأنها. لا وفي الحديث كان صلى الله عليه وسلم إذا حجبه أمر بادر إلى الصلاة، يعني إذا اشتد عليه أمر وكأنه أبي وأمي صلى الله عليه وسلم يجد فيها راحته، لأن الصلاة فرضت إيه؟ ليلة الإسراء من فوق سبع سماوات. بادر إلى الصلاة. وقيل الخطاب لليهود لما عاقهم عن الإيمان الشره وحب الرياسة. نعم. فأمروا بالصبر وهو الصوم لأنه يكثر الشهوة. نعم. والصلاة لأنها تورث الخشوع. وتنفي الكبر. تمام. يعني ادخلوا في الإسلام. نعم. أيوه. وإنها أي الصلاة. يعني ادخلوا في الإسلام في الصلاة وصبر. نعم. نعم. وإنها أي الصلاة لكبيرة ثقيلة. نعم. إلا على الخاشعين الساكنين إلى الطاعة. نعم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. واجعل لتحضر في صلاتك قلبك جهدا بليغا كي تنال لا تنسى أن الله ناظر قلبك وحضوره لك فوجلا. الذين يظنون يوقنون أنهم ملاقوا ربهم. أحيانا يأتي الظن بمعنى اليقين كما هنا، وأحيانا يأتي اليقين بمعنى الظن. أرى الحش عليها كده. قال قوله يوقنون إشارة إلى أن الظن هنا بمعنى اليقين. نعم. ومثله إني ظننت أني ملاق حسابيا. نعم. فاستعمل الظن استعمال اليقين مجازا. نعم. كما استعمل العلم استعمال الظن كقوله تعالى فإن علمتموهن مؤمنات. فإن علمتموهن مؤمنات فين؟ يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن. هنا العلم بمعنى إيه؟ الظن. أنهم الذين يظنون يوقنون أنهم ملاقو ربهم بالبعث وأنهم إليه راجعون في الآخرة فيجازيه. نعم. يا بني إسرائيل. نعم. تاني نادى بني إسرائيل كما مر. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، واذكروا أيضا أني فضلتكم على العالمين. هنا إشكال على العالمين مين بقى؟ عالم زمانه، وليس المراد لأن العالمين كل ما سوى الله، والعالمين جمع عالم على إيه وملحق جمع إيه المذكر السالم، قلوا عالمون عليون إلى آخر. فإذا المراد بهم العالم زمانهم، ليخرج إبراهيم عليه السلام وإسحاق مثلا وإسماعيل، وأني فضلتكم أي آباءكم على العالمين عالم زمانهم. ثم قال تعالى اتقوا يوما، يوما هنا ظرف تام ولا متصرف ولا غير متصرف؟ وما يرى ظرفا وغير ظرفي فذاك ذو تصرف في العرف، وغير ذو التصرف الذي لهم ظرفية وغيرها من الكلم. هنا يوما ده ظرف متصرف، يستعمل ظرف ويستعمل ايه غير ظرف، لكن مثل عند جلست عند يوسف زمزم، يبقى عند هنا ايه ظرف غير متصرف لانه لازم يلزم ايه الظرفية. اما يوم فيكون ظرفا نحو صمت يوم الخميس، وغير ظرف نحو اعتكفت يوما، اعتكفت يوما، واتقوا يوما اعربها ايه؟ لا اللي هو ايه هو المضاف؟ لا اللي هو اتقوا يوما، نعم نعم هي كده اتقوا يوما لا تجزي اليه، واتقوا يوما يوما مفعول به زي ايه ان هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون يوما، لكن لو قلت صمت يوم الخميس يبقى ايه منصوب على ايه على الظرفية. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. لا عندي سؤال معلوم، اتفضل. بالنسبه للصمت يوم الخميس، لو انا قصدت المفعول يعني لا يعني قصدت صمت اليوم صمت اليوم يعني صمت يوم الخميس او يوم الخميس يبقى ده ايه ظرف، لكن اعتكفت يوما نعم ايوه هو الظرف على معنى فيه. ايوه هل ورد ان هو يكون مفعول؟ صمت يوم الخميس يعني صمت هذا اليوم يعني؟ لا ما يصلحش، صمت يوم الخميس ده ظرف يعني صمت في يوم الخميس، لكن لو قلت صمت يوما من الايام يبقى ايه؟ مفعول به زي هنا واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، لا تغني نفس عن نفس شيئا، ولا يقبل منها ايه شفاعة. بالياء والتاء قرأ ابو عمرو مين ابن كثير ها ولا تقبل بالتاء، والباقون بالياء ولا يقبل منها شفاعة، لا توجد لها شفاعة ولا يشفع فيها احد، مش ما ولا مش هتقدم شفاعه ولا تقبل، فما لنا من شافعين لا تقبل لها شفاعه ولا يقبل منها فداء حتى يرد المجرم ايه لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض ثم ينجيه. كلا خلاص. فكذلك هنا لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها ايه شفاعة، يعني ليست لها شفاعة فتقبل، ولا يؤخذ منها فداء ولا هم ينصرون. ثم بدأ عز وجل يعدل عليهم نعما، ان شئت قلت نعما وان شئت قلت ايه بلاء، وذلك الاساتي في التفسير بلاء او ايه او انعام. فرعون مكث 400 سنة في الملك، لا يصيبه مرض ولا ينكسر له سن، وبعدين الامور بدا دماغه يكبر واستخف قومه ايه. انا سئلت مره، واحد سالني وانا في العسكريه في الشباب، كان راجل مهندس كبير في الله تعالى يقول خلي بالك، ونادى فرعون في قومه قال أليس لي ملك مصر، يعني هو معترف بأن له ايه ملك مصر. ماشي يا سيدي، انا بقول لي الروح بس حاضر، مربان الأظهر لمين؟ وباقي الملك لمين؟ وازاي بقى يقول انا ربكم الاعلى قل ما علمت لكم من اله غيري؟ فانا قلت له على الجواب بعدها، فاستخف قومه فاطاعوا، لكن هو ما كانش عارف نفسه، عارف. واذ نجيناكم من ال فرعون يسومونكم سوء العذاب، وفسر ذلك يذيقونكم أشد العذاب يذبحون أبناءكم. أما هو غبي بعيد، هو كان الأول أخبروه بعض الناس أو بعض الكهان أن ملكه سيزول على يد شخص من بني إسرائيل، فيعمل إيه؟ يذبح البنين كلهم الذكور، وبعدين قالوا طب ما انت كده هتفنيهم مش هنلاقي حد للخدمة، فبدأ يذبح سنة ويترك سنة. سبحان الله، لما جايز اللي انت خايف منه يولد في السنة اللي تتركه. فولد سيدنا هارون في السنة اللي ايه اللي بيترك فيها الأولاد، وموسى عليه السلام فأمه بطنها زي بطننا كده، عشان فيها بيسجلوا في الشرطة، بتسجل الحامل والقابلة اللي هي الدالة اللي متولد بتسجل وتبلغ، مفيش شمبر حمين، يعني مش حاجة سهلة. فهي بطنها زي بطننا كده. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى بيقول له ألقيت عليك محبة مني والبصرى على عيني، محبة مني، فكل من رآه أحبه، فكان لها صديقة قابلة أسرت لها الأمر وجت ولدتها وحضرت ولادتها ورأت موسى عليه السلام أحبته. وعيني ده انا كنت هبلغ عنه بس لما شفته حبيته. وبعدين واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه، حملت له بقى تابوت وحبل تسيبه في البحر، ولما تقول عايزه تجيبه تشد ايه الحبل، طول نسك يا خبر ابيض، واصبح فؤاد ام موسى فارغة إن كانت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. التابوت لعدلته في البحر لحد ما جاء أمام قصر فرعون. جواري امرأة فرعون شافوا التابوت خافوا، وجت امرأة فرعون فتحته ولقت فيها هذا الغلام أحبته، وجاء فرعون قال اقتله، قالت له قرة عين لي ولك لا تقتلوه. وحرمنا عليه المرادع، يجيبوا له أي واحد يترضى على حد ما نزلوا به فين في السوق. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. قالت لهم هل أدلكم على أهل بيت يكفلوا له لكم وهم له ناسخون؟ قالت له لا تعالي انت عارفاه. قالت له بعرفه منين؟ ما بيقتلوا وهم له ناسخون؟ لا ناسخون للملك. والدور ده يرجع لمين؟ وهم له هل أدلكم على أهل بيت يكفلوا له لكم وهم له لمين؟ للملك ولا للغلام؟ مع الغلام هو للغلام. أيوه لكن هم إيه؟ لما لقت الأمر قالت له أنا مالي أنا ماشي وسايباك. طب تعالى أمني معهم. وجات أمه رضعته وامرأة فرعون قالت لها تعيشي بقى معايا في القصر وترضعيه وهديلك اللي أنت عايزاه. قالت لها خلي أنا لا أترك بيتي وزوجي وأولادي. طب اعملي معروف إيه؟ خديه معاك. وكانت بتديها مش عارف كل يوم دينار ولا إيه؟ ولا دينارين ذهب. لحد بعد فترة كده ودته زيارة. قالت له طب خلوه بقى إيه؟ عشان كبراء الدولة وزرائه يقدموا له هدايا. كل واحد يقدم إيه؟ هدية. وانتظر بقى ما يجي فرعون عشان يقدم له هدية كبيرة. حطه في حجره أبشر شديد لفعله جايبها الأرض. قال لا الواد ده اللي هيقولوا عليه. قالت له ما يعرفش التمرة والجمرة. يقولوا تمرة وجمرة. سيدنا جبريل جاب إيده على الجمرة ولسع لسانه. وده كانت إيه؟ سبب الأرض. وإذ جئناكم أي آباءكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم. هل يا سيدنا اللي ربنا قال وأخيار وأصحون اللسان؟ أيوه هي دي. الله أكبر. ما فيش واحد يعني أعظم نعمة على أخيه من موسى. أشركه في إيه؟ النبوة. في النبوة. النهارده أنا واحد تاجر يمكن أخوه بيشتغل عنده بالأجرة بالعافية. المهم يسومونكم يذيقونكم سوء العذاب أشده يذبحون أبناءكم الذكور ويستحيون يستبقون إيه؟ نساءكم البلاء. وفي ذلكم بلاء. البلاء معنى الاختبار والإنعام امتحان. فكان من المعنيان صالحان إشارة إلى الإنجاء ولا إشارة إلى التعذيب. محتمل الوجهين معي حضرتك. وفي ذلك ذا إشارة لإيه؟ التعذيب ولا الإنجاء. وإذ نجيناكم من آل فرعون إشارة إلى الإنجاء يبقى إدعام. إشارة إلى قتل الأبناء والكلام ده يبقى إيه؟ يبقى ابتلاء. كلمة بلاء قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة. كلمة بلاء صالحة للمعنيين. ولذلك المفسر قال ايه في ذلكم ايه؟ نعم ابتلاء او انعام. تفضل. قال يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم بالشكر عليها بطاعتي وأني فضلتكم أي آباءكم على العالمين عالمي زمانهم. عالمي زمانهم أن طبعا من المعلوم أن وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا فضل عن الشقاق والأنبياء يلونه في الفضل وبعدهم ملائكة ذي الفضل. لا فهم ليسوا أفضل من إبراهيم الخليل. أرى حش عليها كي يوضحها أكثر. قال عالم زمانهم يعني لا جميع ما سوى الله. نعم. لئلا يلزم تفضيلهم على جميع الناس. نعم. ولئلا يلزم تفضيلهم على نبينا وأمته صلى الله عليه وسلم. ووجه ذلك أن العالم اسم لكل ما سوى الباري، فيشمل على الموجود في زمانهم بالفعل. فيشمل على الموجود في زمانهم بالفعل، فلا يتناول من مضى ولا من يوجد بعدهم. واضح الكلام ده؟ فلا يتناول من مضى مثل إبراهيم، سيدنا إبراهيم، ولا يتناول ما بعدهم الصحابة أيضا، ما لموسى ولا لعيسى حواريون مثلهم. لا لجباب. قال على أنه لو سلم أيما العموم في العالمين فلا دلالة فيه على التفضيل من كل وجه. نعم. فلا ينافي كنتم خير أمة. نعم. وأيضا فتفضيلهم على جميع العوالم أن الله بعث منهم رسلا كثيرة. نعم. لم يبعثهم من أمة غيرهم. بين سيدنا موسى وسيدنا عيسى 4000 نبي. 4000 نبي. 4000 نبي. قتلوا في يوم واحد 70 نبيا. في يوم واحد في الصباح كده 70 نبي. وأقاموا سوقهم، يعني كأنه لم يحدث شيء. تفضل. فسيأتي ذلك إن شاء الله. واتقوا خافوا يوما لا تجدي فيه نفس عن نفس شيئا، هو يوم القيامة. نعم. ولا تقبل بالتاء والياء. نعم. منها شفاعة. لأن الشفاعة مجاز التأنيث. في حقيقة التأنيث في مجال التأنيث. مجال التأنيث في مجال فيه الوجهان. تقبل ويقبل. نعم. بالتاء والياء. منها شفاعة أي ليس لها شفاعة. ليس لها شفاعة فتقبل. يعني ليس لها شفاعة على الإطلاق. نعم. أي ليس لها شفاعة فتقبل. نعم. فما لنا من شافعين. نعم. ولا يؤخذ منها عدل فداء. نعم. ولا هم ينصرون يمنعون من عذاب الله. نعم. واذكروا إذ نجيناكم أي آباءكم، والخطاب به وبما بعده للموجودين في زمن نبينا بما أنعم على آبائهم تذكيرا لهم بنعمة الله تعالى ليؤمنوا. نعم. من آل فرعون يسومونكم يذيقونكم سوء العذاب أشد، والجملة حال من ضمير نجيناه. نعم. يذبحون بيان لما قبله أبناءكم المولودين، ويستحيون يستبقون نساءكم لقول بعض الكهنة إن مولودا يولد في بني إسرائيل يكون سببا لذهاب ملكك. طيب هو غباء منه. طيب لما إذا كان المولود ده هيولد، طيب ما جاي يولد في السنة اللي هو إيه؟ ما يذبحش فيها. نعم. خليه صادق. الكاهن سيقع ما حدث. ما فيش ضرر. نعم. أشياء. أيوة طب. قال قوله لبعض الكهنة أي في جواب سؤاله لما سألهم عما رآه في النوم. وهو أن نارا أقبلت من بيت المقدس وأحاطت بمصر وأحرقت كل قبطي بها ولم تتعرض لبني إسرائيل. فشق عليه ذلك وسأل الكهنة عن هذه الرؤيا فقالوا له ما ذكر. قالوا يكون هلاكك على ايه؟ على يد بني اسرائيل. وفي ذلكم العذاب. اشار بقى ايه ذلكم بعذاب؟ اشار للعذاب ولا الانجاء؟ ان جعلت لا هي محتمله. ان جعلتها للانجاء يبقى في ذلكم الانعام، وان جعلتها يصومونكم سوء العذاب ويذبحون ابناءكم يبقى اشاره ايه بمعنى ايه البلاء او الفضل. هاي الفضل. قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير. ايوه المعنى كلمه بلاء تحتمل الامرين، ونبلوكم بالشر والخير فتنه والينا ترجعون. تفضل. لان الابتلاء امتحان. نعم. فيمتحن الله تعالى عباده بالخير ليشكروا وبالشر ليصبروا. نعم. الشكر والصبر لا ينفك، هما الشكر الصبر نصف الايمان، وشكر الشكر ايه نصف الايمان، لان العبد لا يخلو من نعمه او بلاء، واجبه في حاله البلاء الصبر وفي حاله النعمه الشكر، والصبر ايه نصف الايمان والشكر نصفه الاخر. تفضل. وقال ابن عطيه ذلكم اشاره الى مجموع الامرين. ماشي. لا مانع. من ربكم عظيم واذكروا إذ فرقنا فلقنا بكم بسببكم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. سيدنا موسى عليه السلام دعا على فرعون في سورة إيه؟ يونس. ماذا قال؟ ربنا اطمس على اموالهم واجد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم. قال قد اجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. كم مين الدعاء والاجابه؟ كم سنه؟ 40 سنة. وفيها ما حصلت أمور. وما نريهم من آية ولقد أخذنا ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، العصا واليد والسنين ونقص الثمرات والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، 9 آيات. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها. فأرسلنا على لقد أخذنا آل فرعون بالسنين الشدة ونقص من الثمرات الاثنين. وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك. كلمة الساحر هنا مش الذم، يعني يا أيها العالم المحترم اللي هم بترجوه. لا اي هذا نريهم. ثم الطوفان غرق. يا موسى ادع يا ربك. دعا ربه. والجراد مالي بيطهر فقال ادع لنا ربك. حاضر ربك. والقمل الامن المعروف برضه مالي سيبه. حاضر. كل آية ويرجعوا تاني. والضفادع مال يبيتهم. الواحد يفتح بقه كده يبص يبص لام الضفادع داخلة فيه. والدم الماء اللي بيشربوه يلاقوه كله ايه؟ دم. فكانت الإسرائيلية القبطية تقول لجارتها الإسرائيلية اسقني ماء من عندك. تناولها الماء يتحول يتحول في ايدها ايه دم. طب خليه في بوقك تنزله يبقى بوقها دم. فاستكبروا وكانوا ايه قوما مجرمين. هنا لما أذن الله لموسى عليه السلام بالخروج من مصر بنو إسرائيل وتحدد الوقت بقى الصفر لا يمشوا فيه علموا على بيوتهم على أساس عند الخروج بقى نخرج كلنا مع بعض عارفين البيوت ايه يخبطوا عليها او يبعثوا. في هذا اليوم شغل الله الاقباط اقباط مصر كل بيت فيه مصيبه ان شاء الله يكون حتى معزه ميته عشان ينشغل كل بيت فيه ايه ما يشغله حتى لا ينتبهوا لخروج ايه بني اسرائيل. خرج سيدنا موسى في الطريق الدنيا ظلمت عليه مش عارف يهتدي. فقالوا فيه هنا فيه يوسف عليه السلام أوصى بأن يأخذه عند خروج بني إسرائيل من مصر يأخذوه معهم ليكون إيه في حبرون اللي هي من قرية الخليل في المغارة هناك قال لا حبرون وحبرة. طيب مين اللي هيدلنا عليه؟ لم توجد إلا امرأة عجوز عمياء. تعالي يا ست انت عارفة مكان يوسف؟ قالت له اه عارفة. طب دلنا عليه. قالت له دلك عليه ازاي؟ في شروط لا تفضلش وشروط ما شئت. قالت له انت نبي الله وكليم الله ودعوتك مستجابة. قال والله يرد عليها شبابي. حاضر دع الله ورد عليها ايه شبابي. طب ونظري قالت لي شرط كمان. لا قالت له معاه الزاد كده ببلاش. قالت له اتجوزني شرقها لمصر اتجوزها ودلتهم عليه. وضعين يوسف عليه السلام في قبر من المرمر. عارفين المرمر؟ اعلى انواع الرخام. عارف الرخام؟ بيجي من الجبل. فوضعوه في النيل الجانب اللي هو وضعوه فيه أخصب وبقت زراعته أحسن. التانيين اختصموا معاهم وخلوه عندهم ثم اتفقوا على أن يجعلوه إيه في وسط البحر. فأخذوه انطلقوا حد ما وصلوا البحر. البحر عامل إيه واخد قوة استعداد ومنتظر الأمر وخايف لا يتأخر ثانية ولا حاجة ربنا يعذبه. مستعد أول العصبة تنزل عليه يعمل 12 طريق فورا و12 طريق إيه يبسا. ها ممهد فورا. فأتبعوهم المشرقين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهديني. يوشع بن نون يقول يا نبي الله أين أمرت؟ لسه الأمر ما جاش وضرب البحر. فوالله ما كذبت ولا كذبت. فيقول عمر فلما تراءى الجمعان بنو إسرائيل كان عددهم 600,000 وكان معه في العون جيش ميه جرار. قالوا يموتونا يا ريتنا قعدنا في بيوتنا ومش هنلاقي اللي يدفننا. أوحينا إلى موسى أضرب بعصاك البحر فورا انطلق فكان كل فرق زي الجبل 12 طريق 100 وصل فرعون لقاهم نزلوا ايه فين على ما ترون ان البحر قد انطلق لهيبتي لو درك عبيدي الهاربين مني لكن هو عمره ما كان نزل البحر مش هيضحك على نفسه. جاء سيدنا جبريل ركب فرسه هو كان ركب ايه فرس حصان ذكر ونزل قدامه ام الفرس نازل وراءه او نازلين كله. فلما تتم خروج بني اسرائيل وتتم فرعون وجنوده في البحر فاغلق البحر عليه. فلما ادركه الغرق قال امن فلم ينفعه ايمان. تفضل. واذ وعدنا موسى 40 ليلة وعد ووعد قراءتان. قال الشاطبية وعدنا جميعا دون ما ألف حدا. أبو عمرو البصري وعدنا وباقي القراء السبعة وعدنا. فعلى سبق أنها تكون من طرفين زي ما قلنا أيها يخادعون إلا أنفسهم أو يخادعون الله. وقد تكون من طرف واحد زي عاقبة اللص فهي هنا من طرفين. الطرف وعد من قبل الله عز وجل والمواعدة من الله عز وجل بإيه بإعطاء موسى التوراة والمواعدة من موسى بإيه بصيام 40 ليلة. وفي قال وأما على قراءة حذف الألف فالأمر ضاق وعدنا موسى. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة هي كانت الأول 30 وبعدين جه في آخر يوم استعمل السواك أوحى الله تعالى إليه أضاف علينا إيه رائعة كنا نحبها وأمره بإتمامها 10. نعم استعمل السواك لما وجد رائحته فمه متغيرة فأوحى الله تعالى إليه أضعت علينا رائحة نحبها وأمره بإتمامها 10. موسى خرج من هنا والسامري كان ابن زنا أمه ولدته في الجبل وسابته عشان ما تتضحش. نزل سيدنا جبريل رباه وكان يتهوى من ثمار الجنة وتعلم الأثر بتاع جبريل إنه بيحيي إيه الميت. إذا المرء لم يخلق سعيدا من الأجل فقد خاب من يرجو وخاب المؤمل. فموسى الذي رباه جبريل إيه كافر وموسى الذي رباه فرعون مرسل. ثم صار العجل وتعلم شيء انه ايه تراب اثر جبريل يحيي الميت فصار لهم العجل من الذهب ثم وضع فيه ايه من اثر جبريل فصار له خوار فقال هذا الهكم واله موسى. موسى راح من طريق وقال من طريق تاني وكان سيدنا هارون بينهم والراجل لم يقصر. أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا؟ ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. فضلوا الحد بأن سيدنا موسى ربنا بيقول لي وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئي على أسلي وعجلت إليك رب لترضى. قال فإلا قال يا رب هذا السامري صار العجل فمن جعله جسدا أي لحما ودما قل يا رب السامري صار العجل من أجله من اللي حوله اللحم ودم؟ ارفع صوتك. قال وعزتك ما أضلهم إلا أنت. قل السامري صار العجل مين اللي حوله بقى اللحم ودم؟ قال أنا. قال وعزتك ما أضلهم إلا أنت. نعم أيوه ما وقف واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا لما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك وتهدي من تشاء وأنت ولينا وكل أمر بالقضاء والقدر وكل مقدور فما عنه مفر وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وهذه أيضا من النعم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون شاهدوا المنظر أمامهم لكن ما اقتنعوش إن فرعون ده يموت أبدا فمش مصدقين كلهم شافوا البحر انطبق أمر الله البحر فأخرجه ورماه أمامه وكان قصير كده جس أمامه فاليوم ننجيك بدنك وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى المواعدة تكون من إيه؟ الله عز وجل وعد موسى بالتوراة وموسى استجاب لأمر ربه بالصيام 40 إيه؟ ليلة والخروج إلى الطور وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لما فعلوا ذلك وإذ آتينا موسى الكتاب التوراة والفرقان هو الفارق بين الحق والباطل وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون ثم إنهم لما عادوا العجل كان عددهم 600,000 تقريبا كلهم عادوا العجل إلا 12,000 طيب وبعدين التوبة بتاعتهم عبارة عن إيه؟ وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل إلها فتوبوا إلى بارئكم بارئكم خالقكم على غير مثال البارئ خالق الخلق على غير مثال إيه سبق فاقتلوا أنفسكم يعني مشكلة ذلكم خير لكم عند بارئكم فوفقكم لذلك وتاب عليكم ففي يوم في الصباح وقف سيدنا موسى وسيدنا هارون واللي عبدوا العجل يجلسوا محتبين، عارف الاحتباء كده يعني ركب كده. فالراجل يجي يبص اللي قدامه ما اللي ما عبدش هيته اللي عبد الى ابوه الى اخوه الى عمه ابنه. فسيدنا موسى لجأ الى الله وسيدنا هارون واقفين يبكوا ويدعوا لي ربهم. فربنا ارسل عليهم سحابه ايه سوداء لا يعرف بعضهم بعضا. في اخر اليوم كان قتل منهم 70,000. اوحى الله الى موسى وكفوا خلاص اني قبلت ايه توبتهم، من مات من قتل منهم فهو شهيد والباقي ايه قبل توبتهم. لا لا مش نصهم، لا هم كانوا حوالي 600,000 ولا اكثر. ماتوا 70,000 في يوم واحد. بسم الله الرحمن الرحيم. رجلا نعم واختار موسى قومه. ما هم دول هل هم اللي هم بيعتذروا عن عبادة العجل؟ هذه هتيجي. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. هؤلاء هم الذين اختارهم موسى ليعتذروا إلى الله من عبادة العجل أم غيرهم؟ هم دول أخذهم سيدنا موسى ليعتذروا إيه إلى الله. فلما سمعوا كلام الله قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ماذا؟ قال موسى يا رب ماذا أقول لبني إسرائيل وقد أهلكت خيارهم؟ رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي وجعل يتوكل فأحياهم الله تعالى وهم ينظرون. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم إيه لعلكم تشكرون. تفضل. قال فأنجيناكم من الغرق وأغرقنا آل فرعون قومه معه وأنتم تنظرون إلى انطباق البحر عليهم وإذ واعدنا بألف ودونها لا. موسى 40 ليلة نعطيه عند انقضائها التوراة لتعملوا بها لا. ثم اتخذتم العجل الذي صاغه لكم السامري إلها يا ابن الحش على كده. قال قوله السامري واسمه موسى لا. وكان من بني إسرائيل وكان منافقا. قال وقوله ثم اتخذتم العجل والذي عبده منهم 8,000 وقيل كلهم إلا هارون مع 12,000 رجل وهذا أصح لا. من بعده أي بعد ذهابه إلى ميعادنا لا. وأنتم ظالمون باتخاذه لوضعكم العبادة في غير محلها ثم عفونا عنكم محونا ذنوبكم من بعد ذلك الاتخاذ لعلكم تشكرون نعمتنا عليكم. وإذ آتينا موسى الكتاب التوراة لا. والفرقان عطف تفسير يعني الفارق بين ايه الحق والباطل بين الحق والباطل نعم اي الفارق بين الحق والباطل والحلال والحرام نعم لعلكم تهتدون به من الضلال. واذ قال موسى لقومه الذين عبدوا العجل يا قوم انكم ظلمتم انفسكم باتخاذكم العجل الها ما امروا لما وضعوا بدل ما يعبده الخالق استبدلوا عبادته بعجل فعوقبوا بسبب نعمة الإيجاد. عوقبوا إيه؟ لأن ربنا أوجدك لتعبده ولا لتعبد عجل؟ نعبد الله. لتعبد الله. فلما وضعوا العبادة في غير موضعها بدل ما يجعلوها لفاطر السماوات والأرض وللخالق والرازق جعلوها لأي عجل لا يسمع ولا يبصر ولا إلى آخره. فكان جزاؤهم إيه؟ سلب نعمة الإيجاد. تفضل. فتوبوا إلى بارئكم خالقكم من عبادته فاقتلوا أنفسكم. طيب. قال البارئ يقال هو الخالق يقال برأ الله الخلق خلقهم، وقد فرق بعضهم بين البارئ والخالق لأن البارئ هو المبدع المحدث والخالق هو المقدر الناقل من حال إلى حال. نعم. إلى بارئكم خالقكم من إلى بارئكم خالقكم من عبادته فاقتلوا أنفسكم، أي ليقتل البريء ليقتل البريء ليقتل البريء منكم المجرم. نعم. لم لام الأمر ويقتل فعل مضارع مجزوم بلام الأمر وعلامة جزم السكون وتحرك بالكسر الإيه؟ لالتقاء الساكنين، أي ليقتل البريء منكم المجرم. نعم. ذلكم القتل خير لكم عند بارئكم فوفقكم لفعل ذلك وأرسل عليكم سحابة سوداء لئلا يبصر بعضكم بعضا فيرحمه، حتى قتل منكم نحو 70,000 فتاب عليكم قبل توبته. نعم. إنه هو التواب الرحيم. هذا الحش عليها كده قوله من أول من أول. قال ليقتل البريء منكم، قد عرفت أنهم كانوا 12,000. نعم. فلما أمر موسى المجرمين بالقتل قالوا نصبر لأمر الله، فجلسوا محتبين. عرفوا الاحتباء ازاي؟ نعرفه. ايوه وريهم كده. وقال لهم من حل حبوته او مد طرفه الى قاتله او اتقاه بيد او رجل فهو ملعون مردودة توبته. شاف. فأخرجت الخناجر والسيوف وأقبلوا عليهم للقتل، فكان الرجل يرى ابنه وأباه وأخاه وقريبه وصديقه وجاره فيرق له ولا يمكنه أن يقتله، فقالوا يا موسى كيف نفعل؟ فأرسل الله عليهم سحابة سوداء تغشى الأرض كالدخان لئلا يعرف القاتل المقتول. لا. فشرعوا يقتلون من الغداة إلى العشي حتى قتلوا 70,000. نعم. واشتد الكرب فبكى موسى وهارون فتضرعا إلى الله تعالى فانكشفت السحابة ونزلت التوبة. وأوحى الله إلى موسى أما يرضيك أن أدخل القاتل والمقتول الجنة؟ نعم. فكان من قتل منهم شهيدا ومن بقي مغفورا له خطيئته. نعم. وقد خرجتم إنه هو التواب الرحيم، وإذ قلتم وقد خرجتم مع موسى لتعتذروا. هو هل هؤلاء بقى اللي هم 70 وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا وقد سمعتم كلامه فأخذتكم الصاعقة الصيحة وأنتم تنظرون، ماتوا كلهم في وقت واحد. فتوسل موسى إلى ربه فأحياهم الله تعالى ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. هم دول بقى 70 اللي هم ايه اختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتهم. طب لتعلم هم كلهم يعني كلهم قالوا نريد النار لها جهرا. أيوة. فسيدنا موسى اختار من القوم 70. لا هم اللي هم اختارهم المختار هم اللي قالوا لما سمعوا بعد ما سمعوا كلام الله قد قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. اللي قال هنا 70 ولا القوم؟ لا 70 70 اللي اختارهم اللي كانوا معاه اللي هم الصفر. طب وقد اي ما هو يقول دلوقتي لا القول القول هذا بعد الاختيار يا سيدي. نعم صحيح. وقد قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. فاستغاث سيدنا موسى يا رب ماذا أقول لبني إسرائيل وقد أهلكت خيارهم ماذا أفعل؟ ها. وإذ قلتم وقد خرجتم مع موسى لتعتذروا إلى الله من عبادة العجل وسمعتم كلامه أي. يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا إياه فأخذتكم الصاعقة الصيحة. نعم. فمت وأنتم تنظرون ما حل بكم. ماتوا كله. نعم. ثم بعثناكم أحييناكم. نعم. من بعد موتكم لعلكم تشكرون نعمتنا بذلك. غيرت الحش عليها بقى قولوها. قلتم يا موسى لن نؤمن لك. نعم. قوله تعالى وإذ قلتم يا موسى والقائلون هذا القول 70 رجلا من خياره. أيوة. كما قال تعالى واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاته. يعني إذا هؤلاء هم 70 الذين اختارهم إيه؟ سيدنا موسى. وذلك أن الله أمر موسى أن يأتيه في أناس من بني إسرائيل يعتذرون إليه من عبادة العجل فاختار موسى 70 وقال لهم صوموا وتطهروا وطهروا ثيابكم ففعلوا وخرج بهم إلى طور سيناء فقالوا لموسى اطلب لنا أن نسمع كلام ربنا فأسمعهم الله إني أنا الله لا إله إلا أنا أخرجتكم من أرض مصر بيد شديدة فاعبدوني ولا تعبدوا غيري. وهؤلاء 70 ممن لم يعبدوا العجل طبعا ذهبوا للاعتذار عن قومهم الذين عبدوا. واضح الكلام ده. هؤلاء 70 ممن لم يعبدوا العجل خرجوا مع موسى ليعتذروا إلى الله عن قومهم اختارهم سيدنا موسى. تفضل ابن أستاذنا لما خرجوا الاعتذار ولما قالوا حتى نرى الله جهرا؟ ما هو ده من سوء حظهم. يعني انا برضو حتى 70 كان عندهم ارتياب. يعني ما هو مش ارتياب ما هو ده يعني سوء بقول لحضرتك من سوء ادبهم فكان عوقبوا اشد العقاب. ربنا يقول فاخذتكم قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا فاخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون وعوقبوا على الفور. نعم. عوقبوا أشد العقاب ماتوا كلهم في لحظة واحدة. فسيدنا موسى قعد بقى يعتذر إلى الله ويطلب منه ماذا أقول لبني إسرائيل يا رب وقد أهلكت خيارهم لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا من أخطأ. قعد بقى إيه يتوسل إلى الله. السفهاء هم 70. نعم. هل هم 70 ولا بني إسرائيل؟ لا ما فعل السفهاء منا اللي هم عبدوا العجل. قال وعبارة الجلالة في سورة الأعراف اختار موسى قومه أي من قومه 70 رجلا ممن لم يعبدوا العجل بأمره تعالى لميقاتنا أي للوقت الذي وعدناه بإتيانهم فيه ليعتذروا من عبادة أصحابهم العجل فخرج بهم فلما أخذتهم الرجفة زلزال الشديد. أيوة. قال ابن عباس لأنهم لم يزايلوا أي لم يفارقوا قومهم حين عبدوا العجل. قال وهم غير الذين سألوا الرؤية فأخذتهم. يعني هم في اختلاف هل هم الذين سألوا الرؤية ولا غيرهم؟ قولان. نعم. وظللنا عليك. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم وعليكم وعلاكم وعلى أهلكم، وجعلكم هداة النبيين. آمين. وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين.